وبرواد للقيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفن قلوبا سمتها الحب والحنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رواعد من قيد. بعد الحلقتين الأولتين من فوائد ابن القيم عليه رحمة الله، وبعد ما طرحنا فكرة اقرأ وردك، جات الأسئلة. ومن الأسئلة: إيه فايدة الختمات الكتير؟ أستفاد إيه لما أقرأ قرآن كتير؟ يا سلام، أستفاد إيه؟ لأ، في فايدة، لازم تبقى عارف ان دي فايده. في يوم هتقف بين يدي الله وهتنفعك كل حسنه، والحسنه في القران بعشر اضعافها. لما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم بتنكتب في صحيفتك بكل حرف منها 10 حسنات. يبقى ايه الفايده؟ ايوه الفايده ان انت عاملك ذنوب كتير، وهيجي يوم تقف بين يدي الله يتحط في كف الحسنات وفي كف السيئات. فما تقولش ايه الفايده، لان الفايده هي الحسنات. الفايده انك تبقى متصل بالله، الفايده انك تبقى في سكينه، الفايده ان انت ربنا بيكلمك كلام من الله سبحانه وتعالى. ده في حاجه اللي بيقول انا مش عارف ادوق حلاوه القران. موضوع الورد ده مش ممكنني من ان انا اعرف ادوق حلاوه القران. تدوق حته واحده، تدوق يا راجل، يا عم احنا لسه بنقول يا هادي، والدوقان ده لسه بدري عليه. لما تثبت قدمك مع القرآن الكريم تبقى تدوق وتتدبر وتتأمل، زي اللي بيقول برضو انا مش عارف اقسم الليل. لا، احنا لسه في مرحلة ان احنا نحط رجلينا بس، ولما تحط رجليك نفسك هتتفتح وهتكمل، نفسك هتفتح وهتكمل مع القرآن الكريم. علشان كده بقول لك حط رجليك بس، اتعود ان انت تسلم من صلاة العشاء تقوم تصلي بجزء قرآن، وبعد كده يحلها ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيقول انا مشكلتي ما عنديش وقت، لا، انت عندك وقت بس وقتك متفرط، وقتك ضايع. والحقيقه ان كل اللي نجحوا في حياتهم ما نجحوش عشان عندهم وقت اكتر من حد، ده كل ما في الموضوع ان هم نجحوا علشان اتخلوا عن بعض اللغو، واتخلوا عن بعض الذنوب اللي بتضيع وقتهم. علشان كده الشكوى اللي بعدها بيقول مشكلتي ان انا كل شويه افتكر حاجه مهمه على التليفون. مفيش اي حاجه مهمه على التليفون، والفيس اللي مضيعك ده ومضيع عمرك ومضيع وقتك ده هو ده سر نجاح كل الناس التانيين. عارفين التليفون اللي بيقولوا عليه تليفون ابو كشاف ده؟ عارفين التليفون اللي بكشاف ده؟ هو ده تليفون كل دكاترة الجامعة، صح؟ وده تليفون كل الناس اللي ختموا القرآن وحفظوه، صح؟ التليفون ده تليفون كل الناس اللي ما شافوش معاصي على التليفون. انت محتاج على الأقل تقفل التليفون ساعة قبل ما تخلص وردك، نص ساعة تسيب فيها الفيسبوك تقرأ جزء قرآن وتبقى متصل بكلام الله سبحانه وتعالى. عايز أقول برضو إن من الشكاوى اللي بتقول أنا بعرفش أقرأ القرآن من أولادي. لا، لازم تقرأي القرآن غصب عن أولادك. وأنت لو أخلصتي وأصلحتي اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيسخر لك ولادك، وربنا هيعينك على القرآن الكريم. لا لا لا، الموضوع ده عايز قعدة. أشوفكم بقى. وبرواد للقيم تغنوا وذوقوا الأنس واليقين واحضروا للفن قلوبا سمتها الحب والحنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح عوده وما ازدهرت وروده وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى رواقة ابن القيم، وهذه الحلقة 73 من برنامج رواقة ابن القيم، وهي 6 في شرح كتاب الفوائد لهذا الإمام الجميل. وجزاكم الله خيرا على تفاعلكم، وأقول لمن بدأ ورده وبدأ المصحف وبدأ مصالحة المصحف أحسنت. وأقول كما سمعتم في هذه المقدمة، لكل مشكلة حل، لابد لكل مشكلة من حل، لأننا ذكرنا في الحلقة السابقة سر كل الغافلين لماذا تاهوا وضاعوا وانفرطت حياتهم. السر هو: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكلما غافل الإنسان عن الذكر واتبع هواه تفرط أمره ولم يجمع شمله. في الحقيقة هذه الأسئلة التي تصلني من حضراتكم التي تتعلق بصميم الحلقة، وهو أن يكون لي ورد، يعني اجتمعت على إنسان طامع في أن يبلغ درجة أعلى وإنسان يائس في أن يبدأ أصلا طريق، وإنسان حائر بين الحفظ والتلاوة وبقية الأذكار. وهؤلاء هم الإنسان الناس، وهذا هو الإنسان. قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. لكن هؤلاء الشتى من الناس وهؤلاء المختلفين في العزائم والهمم كلهم لهم سبل يبلغون بها رضا ربهم جل جلاله، فابتغوا إليه الوسيلة. لكل إنسان سبيل يوصله لربه، وإن كان الأمر يختلف من إنسان لإنسان، لكن الله هداك، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فسبيل صلحك مع القرآن بين يديك. كل المطلوب من حضرتك إنك ما تكررش الطريقة الفاشلة، ما تكررش الغلط. مش أنت لما نمت الساعة 2:30 راح عليك الفجر، طب ازاي بكرة بقى تنام 2:30؟ ازاي؟ ما انت عارف انك لما بتنام متأخر بيضيع الفجر، يبقى تعمل ايه؟ تنام بدري، تنام بدري علشان ما يضيعش عليك الفجر. طب سهرت زي امبارح، يبقى خلاص ما تنامش لما تصلي الفجر. وهكذا مع القرآن، انت جربت انك تقول هقرأ بعد الفجر وما حصلش، خلاص يبقى غير مكان الورد، خلي الورد بعد الظهر، خلي الورد في المواصلات، خلي الورد في كذا. يمكن علاجك ودواك ان انت تسيب التليفون في البيت وتنزل المسجد، يمكن دواك ان انت تروح الشغل من غير تليفون، يمكن دواك ان انت يبقى معاك عدة ما فيهاش نت تمشي بيها مشاويرك اللي هتقرأ فيها الورد، وتخلي النت من المغرب للعشاء. هنعمل ايه؟ لازم حل المشكلة دي يا صديقي، دي مشكلتك ولازم لها من حل، وعمرك بيجري منك. وفي الوقت اللي انت بتعيش فيه في الغفلة، في نفس الوقت لازم تقرأ قرآن. يا احباب، يا احباب، شفتوا احنا كنا في الكعبة دلوقتي مع بعض، شفتوا الفيديو بتاع الكعبة ده اهو، اديك شفته، ناس بالليل دلوقتي فتحة مصاحف في الكعبة، صح ولا لا؟ ما هو ده شيء مش خافي عليك، ده مش غايب. يعني انا ممكن اضرب المثل ده بجارك اللي جنبك سهران بيقرأ قرآن وانت سهران بتتفرج على حاجة تانية. لا، ده غيب، خلينا في الشهادة. افتح قناة الكعبة مباشر، اتفرج على الكعبة على الهواء مباشرة. الناس فاتحين المصاحف اهو في نفس الوقت اللي انت فيه بتعمل ايه؟ الناس بتطوف حوالين بيت ربنا، الناس ساجدة جوه الحجر تحت العرش، الناس حاطة خدودها على الكعبة، واحد حاطط خده على الملتزم، وانت بتعمل ايه؟ ازاي تعيش نفس المشكلة وتكرر نفس الخطأ في الوقت اللي فيه ناس في ذكر؟ عارفين انا بغير من ايه؟ في بلدنا في مصر، يعني اللهم اصلح بلدنا يا رب، في القاهرة، احنا في الاوساط في القاهرة وفي الريف بيبقى فيه طيور. الناس اللي سهرانة بالليل، وانت سهران بالليل لو سمعت صوت ديك قبل الفجر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للفجر، صح؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الديك يرى ملكا، صح؟ لما تسمع هذه الأصوات من الطيور قبل الفجر وانت بتتفرج على حاجة وانت بتشاهد حاجة، انت عارف الديك ده صح ليه؟ صح لأنه شاف ملك. الملك ده بيعمل ايه؟ الملك ده تنزل لأن جارك بيقرأ قرآن، وانت فاكر ان جيرانك نايمين او سهرانين زيك على النت، ما حصلش، البيت جنب بيتك وبيبكي من خشية الله. وانت بتلهو تتفرج على الماتش، تتفرج على الاجوان تاني، تتفرج على الاجوان تاني، لحد امتى تفضل تتفرج على اجوان وجارك بيبكي من كلام الرحمن؟ قول كده بقى برضو وانت نازل الصبح بدري رايح شغلك وبتقلب في التليفون او بتبص على دي وبتبص على دي، في نفس الوقت انت سامع عصافير وانت ماشي، مع العصافير دي بتقول اذكار الصباح هي كمان. قال الله عز وجل كل من قد علم صلاته وتسبيحه، ساعة المغربية سامع اصوات العصافير، كل ده بيحضرك لذكر الله. وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. انت محتاج ان انت تنتبه بالوسائل دي كلها وتوجد حلول لمشكلتك. لازم يكون لك ورد مع القرآن، لازم يكون لك ورد القرآن، لازم تقرأ كل يوم جزء قرآن. لما ارسلت على النت كلمة في سطر واحد، واتمنى ان انت كمان تعملها، اكتب الرسالة دي وابعتها للناس كلها. شوف، اقفل الفيس نص ساعة واقرأ جزء قرآن. فوجئت بناس كتير اتخضوا، يقولوا ازاي ده انا بقعد بالساعة وساعتين وثلاثة والست ساعات وبقول متحسر كل يوم، ازاي نص ساعة قرأت فيها 20 صفحة من كتاب الله؟ هو ده، وكان امره فرطة. فخلي بالك عمرك بينفرط من بين ايديك، ولازم توجد له حل. اللي بيقول انا مش عارف اعمل ايه، احفظ ولا اتلو اكتر، انا بحب الحفظ وصدري مشاغل الحفظ، ايوه لازم تحفظ القرآن، وانا موافق انك تحفظ القرآن الكريم، لكن لازم تمشي في كل السكك دي مع بعض. هنا بقى بنقول لازم كله مع بعض، ما قلناش خلي الدنيا وخلي المعاصي مع الحسنات، لا. في مقام الاختلاف بين الطاعات بقى، اقرأ الورد ولا اراجع واحفظ؟ الاجابة لازم الاثنين. طب الورد ولا اذكار الصباح؟ الاجابة لازم الاثنين، لازم مع بعض. كل ده، كل ده لازم تعيشه مع بعضه، ذكر الله سبحانه وتعالى بكل انواعه واحواله. قلبك محتاج حفظ وبسرعة، والكلام للشباب، اوعى تتغر وتقول انا اقدر احفظ وقت ما احب، مش حقيقي. ياما ناس كانت فاكرة انها هتقدر تحفظ وفوجئوا بذاكرتهم اتغيرت، وان هو بدأ يتغير. لا، دلوقتي بقدر اقول لك تحدي، افتح المصحف ومرر عينيك على سطر واحد من كتاب الله، على اية واحدة من كتاب الله، واقرأها 5 مرات. انا اتحداك ان انت هتحفظها، هتحفظها بسهولة. اقرأها 5 مرات وشوف ايه اللي هيحصل، هتلاقي نفسك حفظت كتاب الله. علشان كده انا عايز النهاردة اعيش معاكم بقى. شفتوا اللي كان بيقول انا نفسي ادوق حلاوة القرآن وقلت له لسه بدري؟ اهو انا عايز اعيش معاكم النهاردة طعم القرآن، طعم القرآن من الامام ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا الفصل الثاني في كتاب الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله، اسهب فيه الكلام عن سورة قاف. وسورة قاف دي حكاية حكاية، واهل التسعينات ومواليد الثمانينات والتسعينات اللي عاشوا زهرة عمرهم في الالتزام وهو عنده 20 سنة كلهم عارفين يعني ايه سورة قاف. وجزا الله خير عن الاسلام والمسلمين الشيخ محمد جبريل، حابب الى الناس القرآن، وعرفنا يعني ايه قرآن، وعرف الجيل كله يعني ايه قرآن، وحبب الى الناس التهجد والقيام والقنوت والدعاء، وكمان سورة قاف. كانت سورة قاف دي حفلة، حفلة. النهاردة الشيخ هيقرأ سورة قاف، الشيخ محمد جبريل، وجزا الله خير الشيخ العجمي، الشيخ العجمي اللي هو الخليجي مش العجمي صاحبي ربنا يكرمه، الشيخ العجمي الخليجي برضو فتح عيون الناس على القرآن، وفتح عيون الناس على سورة البقرة، وفتح عيون الناس على ان القرآن ممكن يتقري بسرعة كله بإتقان، وان ممكن ندوق حلاوة القرآن واحنا بنقرأ بسرعة. الله يديه الصحة ويكرمه. برضو عرفنا عن سورة قاف، ولم يزل كل القراء يحتفون بهذه السورة. تستطيع ان تسميها سورة ترقيق القلوب، سورة القلوب الرقيقة. علشان كده انا هدي لك واجب، وبما اديك واجب تعمله، اسمع سورة قاف بصوت الشيخ المنشاوي. اتفقنا؟ ده واجب. حط السورة في ودانك، حط القرآن في ودانك أو شغل القرآن وانت قاعد في هدوء، في ضوء خافت وجميل ومن غير مزعجات ومن غير تليفون، واسمع سورة قاف. اسمعها، اسمع كلام الله، اسمع كده سورة قاف بحفلة مجودة للشيخ المنشاوي عليه رحمة الله، وشوف جمال القرآن الكريم. وأنا عايزك تعيشها لوحدك بقى، عشان جو التلفزيون ده مش هينفع تعيش فيه مع الصورة زي المكان، زي ما ممكن تعيش معاها وانت قاعد لوحدك وحاططها في ودانك على التليفون. وان شاء الله لو دخلتوا الوقت، الوقت ان شاء الله لو دخلتوا صفحتي على فيسبوك، مش عارف انا ازاي بحذركم فيسبوك وبقول لكم خشوا صفحتي على فيسبوك، اللي ما عندوش يهرب منه ما يدخلوش، ده ازرق ووحش. لكن على سبيل نشر الخير في الوسط الوحش ده، احنا منزلين دلوقتي حالا في التعليقات في الصفحة سورة قاف بأصوات كتير من المشايخ. عايزك تسمعها بصوت إدريس أبكر، عايزك تسمعها بصوت الغامدي، عايزك تسمعها بصوت المنشاوي والحصري وعبد الباسط، عايزك تسمعها بأصوات المشايخ مصطفى إسماعيل الله يرحمه ويحسن إليه. اسمع، اسمع سورة قاف كتير لأنها ترقق القلب. ابن القيم عليه رحمة الله توسع مع هذه السورة، زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بدأنا معها الكتاب، مش كده؟ كتاب الفوائد بدأ بذكر سورة قاف وبآية واحدة منها، صح؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. وخرج منها اربع اركان للانتفاع بالقرآن الكريم، ان في ذلك اللي هو القرآن الكريم لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي يقظ، او القى السمع، ما عندوش قلب يبقى في بديل ان هو يركز، يركز يبقى في مكان مؤثر، يروح يعمل عمره ويسمع القرآن هناك من بندر بليل ربنا يكرمه ولا سعود الشريم، تسمع القرآن في مؤثر جيد، ان يبقى فوقك السماء، ان يبقى قدامك الكعبة. يا سلام يا رب، كل اللي مشتاق للعمرة ارزقه عمرة رمضان يا رب. يا رب يسر لكل احبابي الذين يشتاقون للعمرة عمرة رمضان يا رب. أنا نفسي تروح عمرة رمضان عشان تعيش القرآن لأول مرة، يعني حين يجتمع أشرف زمان مع أشرف مكان في أشرف صحبة المعتمرين والحجاج مع أشرف مسموع ومتلو وهو القرآن الكريم تحت أشرف سماء، سماء مكة، ظل العرش في الأرض. كل الأجواء دي هي تخليك تلقي السمع، اللي حواليك كلهم بيبكوا من خشية الله، تبكي وتدوق الحلاوة. مش ممكن القرآن غير في المؤثرات، أو ألقى السمع والركن الرابع وهو شهيد، مفيش أسباب الغفلة. ابن القيم عليه رحمة الله انتقل وأسهبه. طبعا احنا صعب في هذا البرنامج نقرأ كلام ابن القيم كله في الكتاب، لأن احنا اشترطنا ان احنا هنجري جري، هنجري علشان نختم الكتاب، عايزين نخلص سوا في كل موسم ان شاء الله عز وجل، في كل موسم يعني من المحرم لرمضان نكون مخلصين حاجة، حاجة كده، كتاب، نص كتاب، فصلين مهمين في كتاب، تلات اربع منازل من منازل السائرين كده، مش حالة لها اول وليها اخر تتمسك، تبقى كورس، تبقى دورة، تبقى نقلة، تبقى فرقة ايمانية تغير حياتك مع القرآن. فلما هنعيش مع كتاب الفوائد ان شاء الله في الروائع ابن القيم، عايزين نجري. فازاي نجري واحنا جايبين كلمة كلمة؟ فهنزل لك الكلام ده، بلاش فيسبوك، خليك على قناتي على تليجرام. دلوقتي حالا هتلاقي اول الصفحات اللي شرح اللي بنشرحها النهاردة على قناتي على تليجرام، هتتبعت لك النهاردة اربع خمس صور اللي هي الاوراق اللي احنا شرحناها النهاردة، علشان احنا نعيش بس مع الشرح ده وندوق المعنى ده. ابن القيم عليه رحمة الله نفسه مبهور بالقرآن ومتلذذ بهذه السورة الشريفة، سورة قاف. قاف حرف واحد، قاف حرف واحد بس. دوق بقى اللي بتقول مش ما بعرفش ادوق، دوق بقى، مش هو اللي بيدوق ده بيغرف ولا بياخد حاجة صغننة؟ بياخد حاجة صغيرة قوي كده، او حاجة اقل حاجة ممكن نقولها لك ايه، حرف قاف حرف. طيب هي مش الاغاني اللي في الدنيا كلها كلام حروف؟ مش الأشعار اللي في الدنيا كلها كلام وحروف، صح؟ أهو القرآن الكريم برضو كلام وحروف، بس الإعجاز كله اللي بيقول للبشر كلهم أدي الحروف أهي، ما تجيبوا قرآن يا ناس، ما تجيبوا قرآن. بيقول لك الموسيقى بتريح الأعصاب وفي الآخر بينتحروا، الأغاني بتروح على النفس، والله كل المنتحرين مدمنين غناء، والله كل اللي حالتهم نفسية وحشة مدمنين غناء، والله كل اللي مش عارفين يتوبوا بيعشقوا الغناء، والله كل المدمنين بيحبوا الغناء، والله كل تارك الصلاة بيحب الغناء. ما هو رقية الزنا هو سكران. مش قلت لكم في حلقة توبة فنان، واتمنى تنشروا الحلقة دي، توبة فنان، اكتب كده يوتيوب عمرو احمد توبة فنان ونزل الحلقة دي انشرها علشان فنانين يوتيوب، وربنا اكرمني ولسه مخرج من المخرجين اللي عملوا افلام كتير وحشة، تاب الى الله سبحانه وتعالى واوى الى كنف التوبة، ان شاء الله هنعمل مع بعض شغل حلو يكفر الذنوب اللي فاتت دي. عايز اقول ايه يا احبابي؟ عايز اقول ان كل المعاصي دي، كل الغناء اللي مكون من حروف وكلام في الاخر بيفتن، ما بيهديش. هي مكتئبة بتشغل الجاني بعد يومين، مبسوطة بتشغل مش عارف ايه، فرحاء بيحب البلد يقول مش عارف ايه، زعلان من البلد يقوم مشغل مش عارف ايه. طب وفين؟ طب وفين؟ وبعدين اكتئاب، وبعدين حزن، وبعدين كرب. لا، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. والله يا احباب كل حاجة انت محتار فيها دواها في القرآن، افتح وانت اللي هتقول لنا، انت مش محتاج حد يقول لك، افتح المصحف وانت اللي هتقول لنا وهتقول للدنيا كلها، افتح كتاب الله، افتح كتاب الله. والله لو صليت دلوقتي ركعتين، انا ان شاء الله هسيبك بعد 5 دقايق ونطلع فاصل، هتقوم تصلي ركعتين دلوقتي خفاف وتقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد ما نخلص خالص الحلقة ان شاء الله عز وجل هتاخد واجب برضو ان تسمع سورة قاف، انت هتفاجئ بسورة قاف فيها حل مشكلتك. زعلان ان الراجل اللي مش راضي تصلحيه، ربنا يهديكي، اتوكلي على الله واسمعي سورة قاف، هترتاحي وهتتحولي لاسعد انسانة في الدنيا. احنا لسه هنستنى 5 دقايق، ما تيجوا نطلع الفاصل دلوقتي، انا مشتاق ان انا احننك اكتر للصلاة وللقرآن الكريم. اذا كان ربنا بيقول لنا قاف، قاف حرف واحد بس، وعلى نت في خطبة اسمها حرف واحد من كتاب الله يتحدى. يلا سيبكم للفاصل، وعبال ما تتوضى وتصلي ركعتين ونرجع مع بعض نشوف ابن القيم ماله، ايه الطعامة اللي هو دايقها دي في القرآن الكريم. اترككم الى فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. صليت؟ ما لحقتش تصلي طبعا، ولا لحقت تتوضا، الفصل جري بسرعه. طيب هيبقى الواجب بعد الحلقه ان شاء الله، اتفقنا؟ عايز احكي لكم حكايه اخ، قصه اخ من اشهر الدعاه الموجودين في الساحه دلوقتي. الراجل ده كان مش ملتزم زمان، وكان قاعد في ليله من الليالي وهو مش ملتزم، قاعد على الرصيف في الشارع بيلعب مع اصحابه كوتشينة، وهم قاعدين بيلعبوا كوتشينة بالليل الدنيا ضلمة، جت سيرة النكت، فده يقول نكتة وده يقول نكتة، فالراجل ده قام قال طبعا انا كمان اقول نكتة، قال له ايه؟ قام قايل نكتة وحشة تمس جناب رب العزة جل جلاله. فواحد من اللي كان قاعد معاهم كان عنده ثقافة شوية، فقال له لا نكت فيها رب العزة لا حرام، ده كفر. قال له ايه؟ كفر مين يا عم انت تقول زي الناس؟ قال له لا، الراجل ده بقى كان حافظ قرآن. قال له لا، ده ربنا بيقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي قال النكتة سمع الكلمة دي، سمع الآية دي، زلزلته، بيقول ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له قرآن، قال له ربنا قال كده، ربنا قال لا تعتذروا، قال له ايوه لا تعتذروا قد كفرتم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلي بالك، لا تعتذروا يعني ايه؟ يعني ما تقولوش أعذار وعلل، احنا كان قصدنا المزاح مش بنتكلم بجد، احنا الامور ينفع تكون ابسط من كده، بلاش تشدد وتعقيد. مش لا تعتذر يعني لا تتوبوا. الراجل سمع الكلمة لا تعتذر فهمها يعني ايه لا تعتذروا، فهمها غلط. اهو فهمها غلط، فهم ان ربنا بيقول له مالكش توبة، مش هقبلك. شفتوا لما فهم كده عمل ايه بقى؟ تخيلوا عمل ايه فجأة وهو بيسمع الكلمة دي وهو فهمها غلط ومحدش شرحها له، انهار من البكاء وقعد يقول ازاي لا تعتذروا، ازاي لا تعتذروا، لا انا اسف، لا انا غلطان مش هعمل كده تاني. والآية بترن في دماغه، لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم، وعايز يقول يا رب لا لا يا رب انا بعتذر، انا ما عدتش اعمل كده تاني. هو قصده انه بيعتذر يعني تاب، والآية بتقول لا تعتذروا يعني ما تقولوش مبررات، توبوا. هو بيقول لا يا رب، لا لا اعتذر يا رب، لا انا ما كفرتش يا رب، لا يا رب انا بحبك، انا ما كانش قصدي استهزئ. دي نكتة، دي نكتة، ده احنا بنقول نكتة واحنا بنلعب كوتشين على الرصيف. وفضل يبكي وينوح والناس سابوه في حاله وقعدوا يكملوا لعب، وهو قام سابهم وقعد يمشي في الشارع زي المجنون لحد ما يدن عليه الفجر. انتوا عارفين المساجد بتفتح قبل الفجر، بسم الله ما شاء الله المساجد كلها بتفتح قبل الفجر بساعة وباربعين دقيقة وبنص ساعة، عشان فيها رجالة. ربنا بيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. المسجد اللي ما بيفتحش يبقى ما فيهوش رجال، المسجد اللي بيفتح ويحط الميكروفون على الإذاعة على الراديو علشان الراديو اللي يأذن ما فيهوش رجالة، اللي فيه رجالة بيأذنوا وبيفتحوا بدري. فالراجل لقى في مسجد مفتوح قبل الأذان، دخل وتوضى ووقف يصلي، وقف يصلي ويقول ربنا ما اعتذرت اهو، انا تبت اهو، انا رجعت ليك يا رب. وبعدين قرب من امام المسجد بعد صلاة الفجر وهو المسجد كله عمال يتفرج على الولد ده وهو عمال ينوح من البكاء، قرب من امام المسجد وقال له الآية بتقول لا تعتذروا، ازاي لا تعتذروا، انا اعتذرت، ازاي ربنا يقول لا تعتذروا، معقول ربنا يقول لا تعتذروا؟ قال له لا يا ابني، لا تعتذروا يعني ما تقولوش مبررات وتستمر في الغلط، اعذار. لا تعتذروا يعني سيبوا المبررات دي وقولوا احنا كنا غلطانين وتوبنا الى الله. قام يصلي وفرح بربه سبحانه وتعالى انه بيقبل التوبة. شفت القرآن يعمل ايه في الناس حتى لو مش فاهمينه؟ فكيف لو فهمناه؟ الفهم بيعين اكتر على الهداية والتوبة. الراجل ده نوى انه يتوب، مش بطل انه يقول نكت وحشة، ده بطل قاعدة في الشارع وبطل لعب مع الناس الوحشة وقرب من ربنا اكتر واستقام في الطريق الى الله، وبقى من الدعاء اللي انتوا بتسمعوهم والمواد النافعة ليهم في كل تليفون دلوقتي. آية غيرته. ومرة واحد تاني كان متأثر برضو بحالة الرزق والضنك اللي هو عايش فيه، فلما سمع قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، في سورة القيامة أن يترك سدى. الآية في مقام إنه هيبعث. أنت فاكر إن أنت مش هتتحاسب؟ أنت فاكر إن أنت ستترك سدى تعمل اللي أنت عايزه ولا تؤاخذ به؟ لكن الراجل اللي مش فاهم ده لما سمعها قال اه والله ربنا لن يتركني سدى، هيرعاني ويكفل رزقي، وتاب من قرش حرام كان هياخده واستقام في ان هو يسلك سبيل حلال فقط، لان ربه لا يترك الانسان سدى. فكيف لو فهمناه؟ هو ده بقى. علشان كده يا احباب التدبر اوسع بكثير من التفسير. التدبر غير التفسير، التفسير في الكتب، التدبر حال يفتح الله، فهم يفتح الله به لبعض خلقه، لان القرآن الكريم نزل لك انت، يعالجك انت، له علاقة بمشكلتك انت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم القرآن حبل الله المندود بين السماء والأرض، امسك الحبل ده قرآن كريم واتصل بالله. ابن القيم بيقول عن سورة قاف: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني. اتعود على كده، اتعود ان القرآن كفاية، القرآن كفاية. انا عايزك لما تسأم شوية من الشيخ الحصري تسمع المنشاوي، تسأم شوية تسمع عبد الباسط، تسأم اسمع بندر بليلة، تسأم اسمع ادريس ابكر، تسأم اسمع سهل زين، تسأم اسمع سعد الغامدي كده. لكن تنقل جوه القرآن، لكن تتنقل من القرآن لغيره مش هترجع القرآن تاني. والقرآن هو بس الذي يكفي ويشفي ويغني، يكفي ويشفي ويغني القرآن بس، غيره لا. عارفين الكلام ده؟ وابن القيم بيقول ايه؟ يكفي ويغني ويشفي عن كلام اهل الكلام ومعقول اهل المعقول. خلي بالكم، فاكرين لما كنا بنتكلم في حلقة ملحد ولا بني ادم؟ اتمنى تشوفوها وتنشروها. ملحد ولا بني ادم؟ هو بيقول ان مفيش حاجة اسمها ادم، هو كده، هو بيقول ان مفيش حاجة اسمها ادم، دي اسطورة. فهو مش بني ادم، الملحد ده مش بني ادم، هو شايف كده، احنا شايفينه انسان، لكن هو شايف ان هو مش ابن ادم، هو بقى ايه؟ حاجة، هو حاجة مش انسان. المقصد اللي عايز اقوله ايه؟ في الحالة دي قلنا ان احنا مش لازم ندرس الشبهات دي، الشبهات لازم تدرس، لكن مش لازم حضرتك، مش لازم انا. شفتوا بلدنا عاملة ازاي؟ شفتوا بلد من البلاد عاملة ازاي؟ بلد لها حدود وجواها اسواق، اللي جوا الاسواق دي محتاجين ايه؟ محتاجين حراس يمنعوا السرقات اللي جوه. طب وبره محتاجين ايه؟ محتاجين حرس حدود يمنع السراق اللي بره. اللي على حرس الحدود في شريعتنا طلبة علم وعلماء، دول يدرسوا مقارنة اديان ويدرسوا الشبهات، ولازم يتابعوا الوحشين بيقولوا ايه كلمة بكلمة، وعندهم ابديت للوحش، وبيردوه للشبهات القديمة ويعرفوا الردود عليها ايه. واضح؟ مفيش شبهات جديدة خالص، ده كله كوبي بيست وبعدين تطور. المهم ده الناس اللي بره، لكن لو الناس اللي جوه اشتغلوا شغلانه الناس اللي بره تبوظ، يبوظ الدين، تبوظ الايمانيات في القلوب. لما الناس تتفرج على شبهات الناس، شوف شاهد هذا الخبيث ماذا يقول عن السيده عائشه، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، ما شفت ما كل اللي بلغك، ما تنشرش وحش. مش الرسول عليه الصلاه والسلام دخل على سيدنا عمر بن الخطاب يوم رضي الله عنه وارضاه وكان ماسك في ايده ورقه سيدنا عمر، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال: ما هذا الذي في يدك يا عمر؟ قال: هذه صحيفه من التوراه يا رسول الله، واقبل يقراها. فتغير وجه النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول عليه الصلاه والسلام كان اللي في قلبه على ايه؟ مش على لسانه، كان على وشه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلما الرسول عليه الصلاه والسلام عرف انها صحيفه من التوراه تغير وجهه، قال: لا، طب مش دي مقارنه اديان؟ ما يذاكر مقارنة أديان. لا، هو مؤمن سيدنا عمر ومن سادة المؤمنين، لكن المقام ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ غضب واحمر وجهه، وسيدنا عمر مش واخد باله عمال يقرأ. فنظر الناس الى رسول الله والى عمر وقالوا: سكنتك السواكل يا ابن الخطاب، اما رأيت ما فعلت بوجه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ فالتفت عمر رضي الله عنه وارضاه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: استغفر الله، استغفر الله واتوب اليه يا رسول الله، ما فعلت، انا عملت ايه زعلك يا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقال عليه الصلاه والسلام: امتهلكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو ان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي. ايوه، القران الكريم يكفي. لما تحب تعرف عن النصرانيه افتح المصحف، لما تحب تعرف عن اليهود افتح المصحف، لما تحب تعرف عن الملحدين اعرف عنهم من جوه المصحف، من جوه القرآن. لما تحب تعرف عن الشيعة افتح المصحف. لما تحب تعرف، شوف الفرق اللي قبل القرآن واللي بعده كلهم مذكورين في القرآن، اما تفصيلا واما اجمالا. القرآن يكفي، انت مش محتاج. والكلام ده مش لطلبة العلم، الكلام ده لعموم الأمة، لان الشبهات القلوب ضعيفة والفتن خطافة، والشبهات شهوة، شهوة الناس بتشتهي انها تسمع وبعدين تبتلى. بعدين ابن القيم بيقول فانها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة وانقسام الناس. واجب يا احباب، واجب، يلا ابعتوا لي كلكم في تعليقات ورسائل على قناة الرحمة الايات اللي قصدها ابن القيم دي. فين تقرير المبدأ؟ بداية الخلق فين؟ يلا قول افعينا بالخلق الاول. فين تقرير المعاد يوم القيامة؟ فين الكلام عن التوحيد؟ فين الكلام عن النبوة؟ لكن المقصد هو ايه؟ المقصد ان القرآن فيه كل حاجة، كل شيء، كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اكتفي بالقرآن وارضى به، ثم تأمل كيف دلت السورة صريحا على ان الله سبحانه وتعالى يعيد هذا الجسد بعينه، الجسم ده الذي اطاع وعصى، فينعمه او يعذبه كما ينعم الروح التي امنت بعينها ويعذب التي كفر بعينها. يبقى الايمان، يبقى العذاب والنعيم في الاخرة بالروح والجسد ده، مش روح وجسد تاني. شبهة كانت أيام ايام ابن القيم عليه رحمة الله، وجاب الردود عليها من نفس السورة. كل شبهة في حياتك هتقدر تطلع الجواب عليها من نفس السورة. ثم قال رحمه الله تعالى كذلك اخبر سبحانه وتعالى ان المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم امرهم، فهم في امر مريج، فهم في امر مريج، هم نفسهم حالهم باظ، حالهم ضاع. اللي يبعد عن القرآن الكريم يا جماعة، لما الدنيا، لما الحالة تنهار، لما الحالة تنهار، شفت قلنا كده، لما الحالة الاقتصادية تنهار اوعى تبطل صدقة. ده هي الحالة الاقتصادية اللي هينقذها ان انت تتصدق. انت مش متصور انت دلوقتي عند الفقير ايه. لما تكون جعان اوعى تفطر، هو انت جعان علشان الصيام بيعالج فيك حاجة. لما تكون كابس عليك النوم اوعى تنام وتضيع الفجر، انت كابس عليك نوم عشان تاخد حسنات اكتر. لما الشتاء يجي والميه تبقى ساقعه اتوضى، هو الميه ساقعه ربنا خلقها، وخلق وقت الفجر كده، يا رب اصلح وقت الفجر في بلدنا، خلق الوقت ده بالتحديد، والميه ساقعه بالتحديد ليه؟ عشان انت تتعالج دلوقتي علاج قلبي انت محتاج له. فاللي بيبعد عن ربنا هو نفسه امره يبقى مريج. علشان كده زي ما بقول لحضرتك، حالات الطلاق وحالات الانهيار الاسري وحالات الانتحار وحالات الاكتئاب في دول المفروض انها فيها رفاهية، لا، الرفاهية لازم تكون مضبوطة برضا الله سبحانه وتعالى. قال ثم دعاهم الى التفكر في مادة ارزاقهم واقواتهم، وقال الله عز وجل فاحيا به الارض بعد موتها كذلك الخروج. لازم نتدبر احوال الرزق يا جماعة، ما نعيش ناكل وبس ونشرب وبس. اللي خل يعني الكلام ده دلوقتي لا يعبر عن فسطاط، لا يعبر عن ان انا واقف في صف قصاد صف. الكلام بقوله ده كلام ايماني، فائدة ايمانية يرق بها قلبك. اللي مرر كوباية الشاي بتاعتك ان انت عايز تحط فيها معلقة سكر ومش لاقي، وخلى حلقك دلوقتي في كوباية شاي اللي بتشربها كل يوم ناقصة سكر، هو الله. انا دلوقتي لا بدافع عن فساد ولا بدعو لحلول اقتصادية، لا خالص، انا بس بقول جانب ايماني في الموضوع، ان اللي خلاها مرة في حلقك هو الله، وده قدره سبحانه وتعالى واختياره سبحانه وتعالى وابتلاءه سبحانه وتعالى ليك. يبقى تدبر في رزقك وتدبر في حالك. وقلت لحضراتكم في خطبة الجمعة اللي فاتت اسمها تعويم الجنيه، ايه في خطبة الجمعة قلت ايه؟ واحد راح للامام ابو حنيفة عليه رحمة الله وقال له يا امام اشكو من بنك الرزق. قال كم راتبك؟ قال 5 دنانير. قال اذهب لصاحب العمل وقل له ينقص راتبك دينارا. قال له حاضر، وذهب وطلب من صاحب العمل ان ينقصه فانقصه دينارا. فلم يزل يشكو، فرجع للامام قال يا امام راتبي الآن 4 دنانير والحال كما هو. قال اذهب لصاحب العمل لينقص راتبك دينارا. فصار راتبه 3 دنانير. فرغد حاله ورغد عيشه وتحول حاله واكرمه الله. الامتحانات اللي كانت في الحياة ان الاولاد بيعيوا فتنسحب الفلوس، ان المصاريف بتزيد في كذا، ان المواسم كذا، الابتلاءات دي كلها خفت من عليه وربنا رحمه وبارك له. قال يا امام ان صلح حالي فما السر؟ قال السر ان راتبك حين كان 5 لم تكن تستحق منه الا 3، فمحقت البركة والان بارك الله لك في رزقك. الشاهد يا احباب تدبر في رزقك، تدبر في حال رزقك. ثم قال عليه رحمة الله ثم اخبر سبحانه وتعالى عن احاطة علمه به حتى علم وساوس نفسه. اللي جوه خاطرك ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، اللي جوه خاطرك ربنا سبحانه وتعالى يبصره، اللي في نيتك وفي ضميرك ربنا بيبصره سبحانه وتعالى. لما توعد بوعد وانت ناوي تخلفه بتكتب عند ربنا منافق. لما الناس يشهدوا لك ان انت من الصالحين وانت ليلك وحش ربنا يعلم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، اقرب اليه من حبل الوريد. علشان كده شوف بقى لما الايات راحت لحد القيه في جهنم كل كفار عنيد، ابن القيم عليه رحمه الله لخص مين اللي هيلقى في جهنم والعياذ بالله. اللهم عايزنا من جهنم، اللهم حرم لحمنا وعظمنا وشعرنا على جهنم. قال له 6 صفات، احدها انه كفار لنعم الله وحقوقه، ثانيها انه معاند للحق يدفعه جحدا وعنادا، الثالثه انه مناع للخير بخيل، الرابعه انه مع منعه للخير معتد، لا يحب الخير، لا يعمل الخير ولا يحب الناس تعمل الخير، الخامسه انه مريب صاحب ريبه، دايما في مواطن الشك، دايما بيظهر عليه اشياء تريب. انت ليه مريب؟ خليك واضح، خليك صادق، خليك صريح، خليك دغري، لا تضع نفسك في موضع الريبه لانك حينئذ تضع على نفسك اصابع الشك. السادسة انه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله الها اخر يعبده فيختصم فيه هو قرينه. يجي شيطانه قرينه يوم القيامة يقول هذا ما لدي يا رب، ما لدي اللي هو انا الانسان. الشيطان يقول على الانسان اللي كان قرينه هذا ما لدي، الرجل اللي طلع من نصيبي ده هذا ما لدي عتيد. يا نهار ابيض، شوف لما الشيطان يقول على واحد هذا ما لدي، الراجل اللي طلع من نصيبي ده عتيد، ده كان مجرم. يجي الشيطان يوم القيامه يقول قال ايه ان احنا اللي مجرمين؟ ما تصاحبوش الشيطان، ما تسمعوش كلام الشيطان. انا اعرف ناس بتخاف على زعل الشيطان، صدق. انا اعرف ناس حنينين قوي مع الشيطان. يا رب اصرف عنا الشيطان، واعذنا من نزغات الشيطان، اكرهوه، ما تبقوش على زعله، ما تبقوش على غضبه، خلفوا العادات القديمة، خصموا الشيطان الرجيم لأنه هيختصم يوم القيامة. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن إنسان إن هو في النار يبقى في النار، يقول عن الانسان اللي هو في الجنه يبقى في الجنه، وان شاء الله هنعيش مع المعاني دي في الحلقه القادمه من مشيئه الله. عايز اقول ان احنا في معاني كتير كانت عايزه تتقال، وفي معاني كتير جوه سوره قاف عايزه تتقال، يبقى اعمل ان شاء الله بث مباشر بكره على صفحتي على فيسبوك الساعه 10 مساء، واقابلكم بكره ان شاء الله الساعه 10 بالليل على صفحتي على فيسبوك، نكمل شرح الكلام ده ونعيده اكتر، علشان الحلقه الجايه ان شاء الله مع ابن القيم نعيش مع فصل جديد. ومضى الوقت يا ابن القيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الذكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. القاكم في الاسبوع القادم مشيئة الله. قوموا صلوا الى التهجد 11 ركعة بجزء قرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مضى الوقت وما شعنا، ولكن ثبتت الفوائد، انشروا الحق وادعوا لهذه السنن والفرائض، يا أمة الخير فاعملوا، فالعمر كله